إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الأصيل في ديننا. الرسول صلى الله عليه وسلم به النجاة، الرسول صلى الله عليه وسلم به السعادة والسرور، الرسول صلى الله عليه وسلم لن ندخل الجنة إلا به، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا رحمة للعالمين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله جل في علاه إلا لنأتسي به، إلا لنقتدي به، إلا لنقتفي أثره. إن الله قد أغلق كل باب إلا بابا واحدا لابد أن نأتي من خلفه، ألا هو باب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا للسعادة ويا للسرور لمن عض بالنواجذ على سنة النبي، فبها الفلاح وبها النجاح وبها النجاة. وكما قال ابن مسعود بسند صحيح سنة الدارمي أنه قال: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقد دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وكان قد تلثم على أقوام يقول واحد منهم: إخواني اذكروا الله، سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، يأتون بالخير. فقال: من أنتم؟ فقالوا: من أنت؟ فكشف عن وجهه وقال: أنا ابن أم عبد، أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلموا قدره فيأخذوا منه. فقال: أنا عبد الله بن مسعود، إن والذي نفسي بيدي إنكم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال أبو عبد الرحمن: وكم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير يتنكب الصراط لأنه لم يأتسي برسول الله، لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والصاعقة الكبرى عند الظمأ الشديد، عندما يشتد الكرب ويدهم الخضر وتدنو الشمس من الرؤوس، ويحتاج المرء إلى شربة ماء ليروي ظمأه الشديد، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ليشرب منها، يؤخذ ويخطف ويختلج من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا للحسرة ويا للعار والشنار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، بل رهينة أو قبول الأعمال رهن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لعن الله من أحدث حدثا، فلعن الله المحدث والذي يقر بهذا الحدث والابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين معناه اتهام خفي للنبي صلى الله عليه وسلم والتقصير في التبليغ، بل اتهام في الشرع ذاته وهو اتهام لرب العالمين، نعوذ بالله من القدان. وهو لازم قول، ولا نلزم القوم بلازم القول، لكن نبين خطر القول. فاهمين؟ ايش فاهمون اللي فهمتوه؟ فهمون اللي فهمتوه؟ نحن نتكلم عن أقوام قد ابتدعوا في دين الله وأحدثوا في دين الله وقالوا زيادة خير، فقلنا لهم: إيش هذه البدعة؟ فيها ما فيها من لوازم باطلة، منها اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، ومنها اتهام هذه الشريعة، ومنها التنقيص من حكمة الله جل في علاه. وهذا من اللوازم ليس من القول، هذا من لازم القول. ونحن ندين الله بأن لازم القول ليس بقول، لا مش ليس بلازم، لازم القول ليس بقول حتى يلتزم صاحبه به. نقول: قولك ينتج عنه كذا، توافق؟ يقول: لا، أعوذ بالله، لا أوافق، لا يمكن، ده كفر مبين. فنحن لا نجترئ على الناس ونلزمهم بلوازم القول، لكن الغرض المقصود هذا لازم من اللوازم المرعبة المشينة بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإحداث في هذا الدين. الأسبوع الماضي تكلمنا عن السنة وتعريف السنة، وبينا أن السنة تدور في عرض الأصوليين والمحدثين بقرب، فالأصوليون ينظرون إلى، يعني ينظرون إلى قوله وفعله وإيش، ينظرون إلى الأحكام، فينظرون إلى، ينظرون إلى الرسالة. أنت أحسنت لك أخطأت الإجابة، ينظرون إلى الرسالة، ينظرون إلى الرسالة. والمحدثون أولى الناس برسول الله، ينظرون بالنبي الأب والنبي الإيش الزوج والنبي المعلم، ينظرون إلى الرسالة والنبوة. ولذلك تعريف الأصوليين يقولون ما أضيف للسلام من قول أو فعل أو تقرير ويسكت. ليش يقولون هذا؟ نستنبط منه حكم القول، نستنبط منه حكم والفعل، نستنبط منه حكم شرعي، والتقرير نفس الأمر. بس هو هذا الذي يحومون حوله. أما أهل الحديث ينظرون إلى خلق النبي وخلق النبي ونوم النبي وسنن العادة وسنن العبادة. فالأصوليون لا تراهم يقاعدون لك سنن العادة، وأما المحدثون تراهم يقاعدون لك سنن العادة كما يقاعدون لك سنن العبادة. ولذلك ينافحون يقولون وطعام النبي ونوم النبي وقعود النبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحركات النبي وعمامة النبي وقميص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شر نستنبط منه أحكاما كثيرة. وأيضا تنقلب العادات بالنيات إلى عبادات، فينشغلون بهذا أيضا. فلذلك هم أوسع الناس بحثا عن اختفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عرفنا عند الأصوليين السنة هي كل ما أضيف إلى النبي قول فعل وتقرير. بس اسكت اسكت، ده أصوليين. والتعريف عند المحدثين قول، هذا بقى التعريف اللي انت قلت الآن، قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة. طب ايش السنة عند أهل العقائد؟ مين؟ عكس البدعة. طيب وعند باشمهندس؟ ايوه، وعند الفقهاء، نظر الفقهاء لما ينصب على السنة ايش؟ احسن، ينظرون في الواجب والنفل، يأثم تاركها او لا يأثم تاركها. ثم بينا بعد ذلك في الاحاديث بالدلالات الواضحة بان السنة سن على القرآن، قف اسطوانة احكام القرآن كالاسطوانة راسخة، والسنة كالاسطوانة راسخة، صنوان من مشكات واحدة. وان كان الحق خلافا لبعض العلماء، نقول إن كان الحق أن القرآن أرقى مرتبة من السنة. لذلك الرارح كما سنبين، الرارح أن القرآن ينسخ السنة، والسنة لا يمكن أن تنسخ القرآن، وخلافا للشافعي كما سنبين هذا الكلام بالتفصيل. فالقرآن قطعي الثبوت والسنة ظنية الثبوت، أو قل حتى ندخل في المتاهات، السنة لا تنسخ القرآن لأن السنة أضعف مرتبة من القرآن، هذا الرارح الصحيح. ما زلنا في أن الوحي جاء للنبي بالسنة كما جاء بالقرآن، فالسنة محفوظة رغم أن من يشكك فيها ويقول فيها الموضوعات وفيها الأباطيل وفيها الأكاذيب، نقول السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ بالأثر والنظر. أما بالأثر فقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالنظر فإن السنة مع القرآن صنوان لا ينفكان، فحكم المجاور يأخذ حكمه. فإذا كانت السنة مجاورة للقرآن، فإن كان حكم القرآن الحفظ، فحكم المجاور هو حكم ما جاوره، فحكم السنة هي حكم القرآن ألا وهو الحفظ وعدم أن تنخرم بأي شيء. وقد قال الله تعالى واذكرنا في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هي وحي، وقد ضربنا الأمثلة والأحاديث التي دلت على ذلك. اليوم إن شاء الله نعضد هذا القول بحجية السنة، لما قاعدة عريضة حتى نبني عليها كل ما سنتير عليه. نحن سنتكلم عن فرق من السنة اللي بسلم هي سنة فعلية. أصل أولا أن هذه السنة الفعلية كالقرآن، وأنها مثل القرآن، وأن حكمها حكم القرآن، وأنها محفوظة كما القرآن محفوظ، وأوامرها وإن كانت فعل يؤخذ بها كما يؤخذ من القرآن بعين الاعتبار، وهي حجة أصيلة نأخذ بها. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، حتى ولو كان القياس البديع خالف فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه الحكم، لابد أن أقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله ابن عبد البر، ورحم الله الأوزاعي وغير هؤلاء، ولكن ابن عبد البر قالها في غير ما كتاب من كتبه في التمهيد وفي جمع بين العلم فضل العلم والكتاب الجامع، فقال فيه: ولا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقول ذلك، ولا حجة لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حجية السنة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فترى الله جل في علاه أتى بصنوف من الآيات تبين لك حجية السنة وقوة السنة والوجوب، وجوب العمل بهذه السنة كالوجوب بالعمل بالأوامر التي جاءت بها القرآن. ترى بعض الآيات أمر الله فيها بالاتباع، لابد أن تتبع نفسك، وهذا أمر من النبي من الله جل في علاه، وأمر الله أمرا على الوجوب، فوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فما قال الحسن علامة محبة الله جل في علاه، أو زعم أقوام محبة الله، فزعم أقوام محبة الله جل في علاه فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فعلامة ذلك فاتبعوني يحببكم الله. فهذا أمر من الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة على ذلك فهو علامة محبة الله جل في علاه. فإن كنت صادقا فيما تزعم في حبك لله جل في علاه فعلامة ذلك كثرة اتباعك وتأتيك للنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية قال الله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، إلى أن قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إليكم من ربكم ها القرآن والسنة، هذا الذي أنزله الله جل في علاه. تقول: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، قال: وما أنزل علينا والذي أنزل عليه من الكتاب والسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فتبيينه من الله جل في علاه موازي لما أنزله من الكتاب. اتبعوا ما أنزل إليكم، يعني اتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد بيّن الله جل في علاه أن الصراط المستقيم والطريق القويم الذي من سار على هذا الدرب وصار عليه وصل الجنة بسلام هو اتباع سراج النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق المستقيم القويم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: واتبعوني هذا صراط مستقيم. إذا إن أردت ورمت الصراط المستقيم، إن أردت النجاة على الصراط المستقيم، فعليك أن تكون على الصراط المستقيم، وأنت صباح مساء خمس مرات تقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير الصراط المستقيم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقال الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، في فعل قول ونوم وطعام وشراب وإتيان الأهل، في كل شيء. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا، أطيعوا اتبعوا، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففيها دلالة على أن دعاء المسلم، دعوة المسلم فيها الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان، فيها الحياة الهنية، ثم بعد ذلك الحياة الطيبة في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ودعوة المسلم فيها الحياة الطيبة، يدعوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحياة الطيبة، حياة الطاعة والذل والخضوع لرب الأرض والسماوات. وقال الله جل في علاه مبينا صنوف آيات أخرى وفيها الطاعة. الأول من صنف الآيات أمر بالاتباع أمرا جازما، ثم أمر بعد ذلك بالطاعة. لكن قبل أن نبدأ ونستهل هذه الآيات، ما الفرق بين الاتباع والطاعة؟ عندنا آيات جزمت وقالت: اتبعوه لعلكم تهتدون، ولعل كما قال الله تعالى كما قال ابن عباس في قول الله تعالى لعل، قال كل لعل في القرآن على إيش؟ على التحقيق، كل لعل في القرآن على التحقيق. فإذا قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، لما قال الله جل في علاء أمرا إياه أن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال في آخر الآية واتبعوه لعلكم تهتدون، فعلق الاهتداء بإيش؟ باتباع. ولعل هذه تحقيقا، كل لعل في القرآن تحقيقا على التحقيق كما قال ابن عباس. فإذا قال الله واتبعوه لعلكم، كأن القول والقراءة التفسيرية اتبعوه تهتدون، تهتدوا اتبعوه تهتدوا. فإذا قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني أنتم ستهتدون إذا اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آيات في الاتباع. جاءت آيات أخرى في الطاعة، أطيعوا الله والرسول. فما الفرق بين الاتباع وبين الطاعة؟ كيف ذلك؟ لفظ فوق، أحسنت، ولفظ فوق. الاتباع عام والطاعة خاص. الاتباع يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات التنفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس إذا نام نفخ، فيأتي المرء ينام وينفخ ويقول الحمد لله، أفعل مثل ما فعل رسول الله، أتبع ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان أنس يقول والله ما أحببت الدباء إلا حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحابة، فكان يتتبعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتباع أعم من الطاعة، فالطاعة الطاعة يكتنفها كلام الأصوليين، وأما الاتباع يكتنفه كلام المحدثين. فالاتباع أعم من الطاعة. قال الله جل في علاه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نرجع نقول لعلكم، لعل في القرآن، يبقى إذن أناط الله الرحمة بإيش؟ بطاعة من؟ بطاعة الله وطاعة رسوله. وجعل الطاعة منفردة استقلالا، كأن الله جل يقول طاعة الرسول من طاعته، وطاعة وهي طاعة إيش؟ مستقلة. يفرق لك بين طاعة ولي الأمر وطاعة الرسول، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة، لأنه إما مشرع وإما إيش؟ وإما ناقل للشرع. فقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة ولاة الأمور عندما يطيعون الله ورسوله مندرجة تحت طاعة الله ورسوله. قال الله جل في علاه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي ترحمون إذا أطعتم الله وأطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه جل في، طبعا هذه الآية لها منطوق، ترحمون المفهوم إذا الرحمة تمنع بعدم اتباع المبتلى، وتكون أشد نكاية إن كان فيها ابتداع على دين الله جل في علاه. ويقول الله جل في علاه ومن يطع الله والرسول يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فأناط أيضا دخول الجنة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي. ففي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أول من يدخل الجنة، ولا أحد يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح كما قال البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي يستأذن لدخول أهل الجنة الجنة، فيقول خازن الجنة في هذا الوقت من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت، يعني لا أفتح إيش لغير، أنت بك أمرت أن أفتح الجنة. فلن يدخل الجنة أحد إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا في الجنة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. وأيضا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة الرسول المستقلة هي طاعة لله جل في علاه باللزوم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذه دلالة على أن الرسول ما أتى إلا بوحي من الرب جل في علاه، وما أمر إلا بما أمر به الله جل في علاه. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا، هذه الآية مرعبة، الله يدقق النظر فيها. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه آية مرعبة لكل من ابتدع في دين الله جل في علاه. فإذا كل عمل ليس فيه طاعة ولا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل، وهو عمل مردود على صاحبه. والله جل وعلا قد صرح بذلك في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمعنى الصحيح أنكم ستبطلون أعمالكم إن لم تطيعوا الله ولم تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. والبشارة لمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر كيف أنك قد حسن لك الرفيق عندما أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله جل في علاه ضمن لك الجنة إن أطعت رسوله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذه مراتب تتفاوت، فكلما كملت الطاعة كلما ارتفعت الدرجة وارتقت، وكلما نقصت طاعة الرسول كلما نقصت المرتبة ونزلت عن الدرجة العليا. وأيضا يقول الله جل في علاه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية أحتاج تفسير لهذه الآية منكم أنتم. يقول الله جل في علاه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إيش ظاهر الآية؟ ها إيش ظاهر الآية؟ قال أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ها يبقى إذن كل من تولى عن سنة السلف فهو كافر، لم يسلم لنا أحد. هذا ظاهر، نريد بقى توجيه الآية. إذن لا يمكن أن نقول بظاهر الآية وأن كل من تولى عن سنة من سنة السلف رجل مسلم ويمشي مسلم، وتراه إذا صلى يصلي بشيء لم يأتي به السلف، يزدل أو ما يزدل، نقول إذا صلى يعني ما يسوي السفور، ما يقرأ الفاتحة على الراجح الصحيح، ما يقرأ الفاتحة خلف الإمام، يأتي ببدع في الصلاة، فيتولى عن سنة السلف في الصلاة، لم يصلي كما صلى السلف، لأن السلف قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هل يدخل تحت طائلة هذه الآية؟ قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولى فإن الله لا يحب الكافرين. كيف توجيه هذه الآية؟ في الإعراض هو إيش الدليل على ذلك؟ أول الظاهر. طب إيش الدليل؟ الدليل على ما تقول. الآية قال فإن تولى فإن الله لا يحب الكافرين، وإيش دليلك على هذا؟ كلامه جيد، أسكت. طيب فإن تولى عن طاعة الله وعن الرسول فإيش؟ فهم من الكافرين. يبقى أي واحد تولى عن السنة أسبل، لم يأخذ بالسواك، بل قال شوف واخدين شجر عمالين يأكلوا شجر، مش لاقين أكل وبياكلوا شجر، هو قال هذه ليست بسنة. لا ما تخربش بقى، أنت ابتديت صح ما تخربش. ها جيد، بس أنا أريد توجيه الآية. توجيه الآية نعم. ها لما تريدون ذلك ائتوا بالأدلة على هذا. أخطأتم خلاص، غلط يا أخي، غلط، اسكت ما تخرفش. أنت جيت في حاجة صح. لا ما تخرفش. يقول السياق، ها أحسن، السياق من المفسرات، سياق الآيات في إيش؟ في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وين بقى دليل على هذا حبيبي؟ فين الآية تتولي بالاستهزاء؟ والله هذه مهمة جدا يا إخوة. التولي، والله هذا كلام جيد من ناحية اللغة، إن التولي هو الإدبار كلية، فإذا أدبر كلية يعني إيش؟ يعني ترك كلية سنة المسلم، فهذا جحود، والجحود يدخل في الكفر الأكبر، ويكون الآية على ظاهرها بهذه الطريقة بأنه تولى، إما السياق على أنها الكتاب، ومن فعل فعل أهل الكتاب، فأهل الكتاب قد تولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم توليا إيش؟ كليا، وأعرضوا عنه إعراضا كليا، فمن فعل مثل هذا الفعل من المؤمنين فأعرض كلية عن السنة فقد كفر، وأنا أقول بذلك بملء فيه، وقد قال ابن حزم كما في الأحكام كما في كتابه الجليل وهو المحلى، قال ومن أعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك الرسول صلى الله عليه وسلم كلية فقد كفر، أو قال من أنكر سنة الرسول إنكارا كليا فقد كفر، وقال ما لنا إلا القرآن قائدا نأخذ به فقد كفر، بل كفر بالقرآن. وهذا الكلام بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، بمعنى أن الرجم جاءت به سنة الرسول، فمن قال بأنه لا رجم طالما كفر بالرجل فقد كفر بكتاب الله من حيث لا يحتسب، لأنه كفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك السنة كلية كما قال ابن حزم وأنكرها إنكارا كاملا وقال القرآن قائدا لنا، فهذا قد كفر وخرج من الملة. فيكون تأويل الآية فإن تولوا يعني أعرضوا إعراضا كاملا، يعني فإن تولوا وأدبروا عن كلية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلوك أخرى من الآيات التي تحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمرا محترما مقدرا مبجلا معظما، بهذا الأمر لا بد أن يؤتسى به وأن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه محذرا الأمة عن مخالفة رسوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك الإمام أحمد قال: أخشى الفتنة. قالوا: ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك. إذن سبيل الشرك أن يخالف المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف المرء أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وما قال يخالفون أمره، قال عن أمره، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله كما قال مجاهد وغير مجاهد، قال الرد إلى الله إلى كتابه ورد إلى الرسول في حياته إلى ذاته إلى ذاته الشريفة وفي بعد مماته إلى سنته المعظمة، وهذا هو قول الشافعي. وقد قال الله جل في علاه محذرا أن يتذكر المرء الصلاة غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون. نفى الإيمان، والأصل نفي إيش؟ الأصل ما لم يدل الدليل على نفي رد علي على نفي إيش؟ الكمال. الأصل نفي الأصل، قال: فلا وربك لا يؤمنون، نفى الأصل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مراتب ثلاث: أول شيء إذا حدث النزاع وجب أن يتحاكم إلى الله وإلى الرسول. فمن تنكب الصراط، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل آمنوا بالله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى، طيب إذا عند التنازع تحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية بعد التحاكم ليس فقط دلالة على الإيمان، ها ثم لا يجب، لا، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. فمن وجد الحرج في نفسه فلا إيمان له، ولا إيمان كامل أو أصل نبحثه بعدين، لكن هذا ظاهر الآية. فلا يؤمنون أولا، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والثالثة يسلموا تسليما سواء كان لك أو كان عليك. علامة الإيمان كلمة الحق في الغضب والرضا. علامة الإيمان أن ترضى بقضاء الله وقضاء الرسول، سواء تعبت بهذا القضاء أم لم تسع، سواء ربحت أم تربح. ربحانك الشديد وفوزك السعيد أن تؤمن خاضعا لربك جل في علاه ولأوامر ربك جل في علاه ولقضاء ربك جل في علاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وأي حرج يأتي في صدر الإنسان من حكم الله وحكم الرسول بعدما يظهر له أن هذا حكم الله وحكم الرسول فليشك في إيمانه وليعاود إيمانه. قال: ويسلم تسليما، ولابد من التسليم، لأن علامة كمال الإيمان التسليم. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت طائعا. قال: أسلمت لرب العالمين سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نفي الإيمان أيضا. وما كان لمؤمن، ليس هذا حال المؤمنين بحال من الأحوال، حال المؤمنين يدعو إلى الله والرسول لابد أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لابد أن يردوا أنفسهم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في القرآن، وأما في السنة فكثير، وفيها شبه المتواتر وفيها المتفق عليه وفيها الذي في السنن، كلها آمرة بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصدور عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ نحن لا نعبد ولا نترك الدنيا ولا نترك الناس يعادوننا ولا نترك المسبة والشتائم ولا نترك المعاداة لنا إلا من أجل الجنة. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل الجنة، من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على مسألة تخص الإيمان ومن القوة بمكان. وين هي؟ وإيش هي؟ أن المؤمن يدخل الجنة صح؟ لا، وهذه صحيحة. أريد الخفية بقى. هذه قريبة، نعم، الإمام بالطاعة الله صح. نعم صح، أحسنت. كيف كيف؟ لا طب خلاص، ما هو يبقى إذا العاصي لا يدخل الجنة. ونعم لا يدخل الجنة من أول وهلة، وهذا صحيح قطعي. فيقول هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الظاهر يرتبط بالباطن، صح ولا لا؟ مش فاهمين. وقال إنسان كل أمتي يدخل الجنة، صح؟ إلا من إيش؟ الأبى. هتعرف الأبى ده هتعرفه منين؟ تولى عن إيش؟ عن أمر الله جل في علاه، فاستحق ألا يدخل الجنة، ولا يتولى عن أمر الله إلا من كان في قلبه دغل، إلا من كان في قلبه دغل. وهذه رواية صحيحة، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الظاهر يرتبط بالباطن. قال يا رسول الله ومن يأبه؟ من يأبه؟ ما أحد يقول أبيت أن أتبع الرسول. فهذه وجهة الدلالة الثانية، ما أحد يقول أبيت أن أتبع الرسول، لكن لسان حاله يقول ويتكلم هو أبى، صحيح ولا لا؟ لسان حاله بعدم اتباعه للسنن هذا قد أبى، أبى على رسول الله أمر، فيكون أيضا لسان الحال من باب الظاهر والباطن، مفهوما لا، فأخذ بلسان حاله، نعم. وكمال اتباع مع كمال إيمان يدل أن النقصان نقصان، أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث المسند بعض سارية عندما أعطاهم موعظة بليغة، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، فقال عليكم، قال عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وهذه مهمة جدا ألا تنزع يدا من الطاعة في مسألة ولاة الأمور. قال عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، رأسه كأنه زبيب. ثم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نبوءة، دلالة على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث، والاختلاف أعرض مما يكون في هذه الساحات الآن، الناس تتقطع أوصالها بسبب الحيرة في الاختلافات الكثيرة هذه. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذه النجاة، كأنه يشير الاختلاف الكثير، عليكم بسنتي ففيه النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الثلاثة يسألون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم فإني أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال إني أصوم وأقوم وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي، ثم الشاهد من القول فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى ليس مني؟ أيمن، ما معنى ليس مني؟ ليس على هذه، هذا تأويل تحتاج فيه لدليل. نعم، قول الله تعالى في الأثار فقل إني بريء مما تعملون، ليست البراءة منه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ من خالد، ولا قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ مما فعل خالد. وكما قال عمر إني لم أشهد ولم أقر، إني لم أشهد ولم أقر، فهي براءة من العمل. فقول السلف من رغب عن سنتي السنتي فليس مني، يعني ليس على هذه، ليس متعلقا لأصحاب الخوارج الذين يكفرون بالمعصيه، يعني ليس على هدي. وإن كان ليس على هدي نفس السلام لن يشرب شربة هنية من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، فأناط طاعة الله بطاعتي وعصيان الله بعصياني. قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحياة وهي دستور الحياة الذي نسير عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل سامع لقوله أو كل ناظر لفعلي أن ينقذ ذلك للأمة بأسرها. قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وقد قال النسلم في حديث ابن مسعود نظر الله امرأة نظارة من الله جل في علاه، نظر الله امرأة سمع ما قالته فوعاه فأدها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سمع. وفي رواية قال رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فأمر بالإبلاغ لما؟ لأن الأمة لا تنجو إلا بسنة المسلم، لا سيما في حديث الموطأ بلاغا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنته. فأناط عدم الإضلال عدم الضلال بالتمسك بكتاب الله والتمسك بالمبين لكتاب الله جل في علاه، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه دلالة الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة أنه لا نجاسة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على كل الأمة كل من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عرض الحائط كل أقوال أي أحد أيا كان إلا أن يأخذ بقول ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها كثير من الأمور التي سنبينها الأسبوع القادم في فعل أبي بكر وعمر وعثمان، ثم ندخل على الأفعال. نقفز قفزة قبل أن نبين دلالة الإجماع، دلالة الإجماع نرجعها الأسبوع القادم، لكن نقول وما زلنا نقول نحن نؤسس ونؤصل على أن السنة وحي، وعلى أن الضرب في السنة ضرب في دين الإسلام، المقصود هدم دين الإسلام، ومن أرام أن يضرب دين الإسلام فليضربه بالسنة، ومن أرام ضرب السنة فليضربها بأبي هريرة. ولذلك أنت ترى الحرب الضروس على الصحابة تنصب بأسرها على من؟ على أبي هريرة محدث الأمة. أبو هريرة سيد المحدثين، أكثر المقصرين السبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رمى الضرب في سنة الإسلام ضرب في أبي هريرة رضي الله عنه، لأن جل الأحاديث وصلتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ نطفا من أقوال السلف الصالح على أنه على أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الابتداع بمكان ومن الضلالة بمكان، كما قال الثوري لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال أيوب السختياني إذا حدثت عن الرجل أو حدثت الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعنا من هذا علينا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل. قال أيوب السختياني وهو من الصحابة الأجلاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة أو من المخضرمين، استغفر الله، من المخضرمين مش من المخضرمين. طب إيش الفرق بين الصاحب والمخضرم؟ أيوب السختياني كان من المخضرمين وكان زاهدا عابدا محدثا ثقة ثبتا يروي لنا حديثا عظيما ويتكلم بكلام من ذهب يكتب بماء العين. قال أيوب السختياني لو حدثت الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك دعنا من هذا ائتنا بكتاب الله جل في علاه فاعلم أنه ضال مضل، ضال في نفسه مضل لغيره، يتعدى أذاه على طرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيوب السختياني من المخضرمين. وقد قال الأوزعي وهو من الصحابة قال لا صح، هو بعد أيوب صح ولا قبل أيوب ولا قرين لأيوب، يعني هو من المخضرمين. قال الأوزعي من المخضرمين أيضا وعقبا لهذا قال نعم والله قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في خطأ وقعت أنا فيه؟ إيش هو؟ من المخضرمين مش من المخضرمين؟ إيش اسمه؟ اسكت. هو ليس من الأصحاب؟ أجاك لا تجيب مرات ثانية. إيش التعريف الصحيح والسديد للمخضرم؟ من المخضرم؟ رجل ذو عقله كبير، رجل عنده خبرة ذو خبرة شديدة يقال هذا مخضرم صح ولا لا؟ لكن عند أهل الحديث المخضرم له تعريف آخر. هذا محمود لغاية ما تاخد سنة اللغة العربية هذه يعني هنحاول قدر الإمكان نستفيد منه تفضل. وبيبقى عقله كبير ايه الجمال هذا؟ هات بقى يا محل اللغة تفسر ما قلت أنت الآن جيد. هات المخضرم له عشرة صح، عصر الجاهلية وعصر الإسلام، وهذا كلام دقيق والله وسديد. يبقى له التعريف المدقق بقى، الرجل المدقق يعرف التعريف الواضح الجلي عشان نستخرج منه تعريفا واضحا للمخضرم. عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام، هذا أول التعريف وهو صحيح. ثم طيب هو على ركاب الأخ الفاضل محمود يأتينا أحد التعريف. نعم، عاش في الجاهلية، أدرك الجاهلية وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إيش؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وهو على الاتفاق. هذا معنى المخضرم، المخضرم الذي لم يرتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصر الجاهلية والإسلام، وهذا الكلام الصحيح. أما أيوب السختياني فليس بمخضرم حتى ولو ذلك، لا، لكنه صحيح أنه أهل الإسلام. المهم أيوب السختياني من التابعين، صحيح؟ أيوب السختياني من التابعين أو من تابع التابعين أو من صغار التابعين، ها، لا من كبار، من الكبار. أيوب السختياني هو من الثقات الأثبات، والذي أذكره له أصحاب الكتب الستة على ما أذكر، لكن الدقيق التصحيح الدقيق أنه إيش؟ روى له الشيخان، روى له حديث في الصحيحين، هذا دون أدنى شك أن حديثه في الصحيحين. قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعنا علينا بكتاب الله فاعلم أنه ضال مضل. قال الأوزعي معقبا على ذلك: نعم، قد قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فإن عمران بن حصين رضي الله عنه لما جلس يتكلم عن الحياء وقال: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحياء لا يأتي إلا بخير، قال بعضهم الذي كان جالس معه من التابعين: قال والحياء فيه كذا والحياء فيه كذا، قال: أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمني عن فلان وفلان، لا يصح لقول أحد بجانب قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبا هريرة يعني اشتد على ابن عباس في مسألة جليلة فقهية، ألا وهي الوضوء من إيش؟ مما مست النار. كان يقول أبو هريرة بالوضوء مما مست النار، فقال له ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ بالماء الساخن أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا قلت لك أو حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، إذا قلت لك رسول الله فلا تدخل عقلا، قل سمع وأطعت إلا أن يكون عندك بينة بأن هذا الحديث حديث منسوب. وطبعا فعل أبي بكر وفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حفظ السنة نكتفي بهم اليوم إن شاء الله عن الأئمة الأربعة. أبو بكر رضي الله عنه كان يحب مشورة الصحابة رضي الله عليهم حتى يفصل في النزاع في أي مسألة، وكان كما قال البخاري: وكان أبو بكر إذا جاءته سنة من سنة صلى الله عليه وسلم لا يشاور أحد. انتهى الموضوع، منتهي. لما؟ لأنه مأمور أن يحتذي حذرا من السلف، بأن يعتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عاودوه في مسألة أسامة وحل الجيش وإمارة أسامة قال: لا والله لا أترك لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أروع الأمثلة التي ضربها على ذلك عندما طاف بالكعبة وقال: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وعثمان بن عفان كما ذكر المصنف قام خطيبا للناس يذكر عيد الأضحى وعيد الفطر، قال: وهذان يومان لا يحل الصوم فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قام يعلم الناس الوضوء قال: توضأ رسول الله، نحن نأتسي برسول، نقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث. وعلي بن أبي طالب لما قال: إن جلت فقد جلت بإيش؟ بكتاب الله، وإن رجم فقد رجمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع ما يضرب مثلا بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لما بعث علي بن أبي طالب إلى الخوارج قال: لا تحاجهم بكتاب الله. قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ فإننا والله أعلم الناس بكتاب الله، فينا في بيوتنا نزل الكتاب. فقال: لا، القرآن حمال. قال: لا، القرآن حمال. تقول قال، يقول قال، يعني يؤول ويمكن أن يحمل أكثر ولي. قال: لا، القرآن حمال، حجهم بالسنن. فلما قام وأخذ بنصيحة علي بن أبي طالب رجع بثلثي القول، لأنه حجهم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله بعدما بينا أن السنة واحد كما أن القرآن واحد، الأسبوع القادم نبين الفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية، وعند تعارض السنة القولية والفعلية هل القاعدة التي تقول القول يقدم على الفعل مطلقا أم هي تحتاج أو في إعواد لأن ننظر إلى القرائن المحتفة، أو أن الفعل طارة يكون واجبا وطارة يكون سنة؟ هذا سنبينه الأسبوع القادم بإذن الله.